طوارئ صيام المرأة. أهم ما ورد في الدرس من معلومات: أحكام تخص الحائض والنفساء في رمضان. النفساء كالحائض في أحكام الصوم والفطر، يجب عليهم الفطر والقضاء. قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا نزل الحيض قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها، وعليها قضاء هذا اليوم. وإذا انقطع دم الحائض قبل الفجر ولو بقليل صح صومها، ووجب عليها إتمامه. لو طهرت قبل الفجر فصامت ثم رأت صفرة أثناء النهار فصومها صحيح، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. حكم استعمال الأدوية لمنع الحيض أثناء رمضان: جائز إذا قرر أهل الخبرة أنه لا يضرها، والأفضل لها أن تبقى على طبيعتها وتشغل وقتها بالذكر والاستغفار والدعاء. أحكام المستحاضة في رمضان: حكمها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. أحكام الحامل والمرضع في رمضان: القول الصحيح أن تفطر في رمضان بشرط أن تخافا على أنفسهما أو على ولدهما، وعليهما القضاء فقط.